الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. وحين أقول بيي حديث قال لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. حديث كاسا إلى مدن بيي مركا الدهر مقعيد إلهي كما مذاها طيب مقعيد إلهي ووناك بذيهين ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وغنفسين حتى لما أرن سكسي حوض بدن بالعبيري أم الله الشيغي وأهو ونك بدين الحسنى ساس أودي بعض المشايخ أيا قل دمي أو يري مركا كتريي الدهري نكمي ديها المقعيدة إلهي وحديث كم كاقاضنا إياه لكن قول كاتو حوي وقولا صح هين وأيوه مشركين تمرك يلاهدين وما يهلكنا إلا الدهر ولا قل رديه الدهر قاعد عنها إنما هلاقي سمرك يلاهدين إنما الدهر يسوء الدهر يقوم بأن الدلاية هذا الفدو حلقوت الماما إلى نصحها ما وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وعلمي يقوم السبن بان تكرم قاعد إلهي مقعيد إلهي معنيال وناك سنبا كبشا أو وناك بديه سينهر وصول الشيخنا مركز أساس أود إذا الدهر كما بدها مقعيد إلهي معناها لو قد شيء ذانا فإن الله هو الدهر أي مقلب الدهر وكا وقت قد قدية يوي يبلو تشيلا يؤذيني إيذاك وحلو قد شيء ذا وي أفلقات دينيا أما وإعايا يبلو قد شيلا وهي فرق وحود حي الأذى يا الضر أي فرق وحود حي لن تبلغوا ضري فتضروني مركا وحوية واحد عكرتا إذا عند كل بينني إن هدرك أفلقا ديسو أي سبتو بكرتا مركا وحلوش إذا يعني الضر يبدي بعد طلا مصوغين إيوة أفلقا الدين يا ما عنهم بعيا ما هو عن شرفين يا ويعايا يا يسب الدهر وأنا الدهر في مسائل باب فهو حكوشنا مسألوين الأولى تكواد النهي عن سب الدهر مسألة كواد والريبست للريبي واختقا إن لعايا إن ليرد دي دورا يقهر يا رب نهي قاسنا والتحريم وحارانتين ما إلا حارانتين ما نقوليني صيقة عدد وطاهي النهي يقتضي التحريم نهي وحارم تنوين بكين صنيا الثانية مسألة اللباد تسميته عيد وقت للعاية ومقعوغ المقعاوي أذى الله أي إلهي اللعاية ومقعوغ المقعاوي أذى وحلوغة شهده أفلقا دين أمعي يعني دبلوغة شهده الثالثة مسألة الصدحات التأمل في قوله فرصة الله فرصة هذا الكيس النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله هو الدهر إلهي وحويه الدهر بمعنى مقلب الدهر من باب حذف المضاف وكوقت قد قدية يوي الرابعة مسألة أفراد أنه قد يكون سابا إن الروح النقون كرم إلهي عايا ولو لم يقصده بقلبه يعني قلبي دي سوغبت شيدن ان الله عاية اما دام وقتي يسوغ قد قديا يروح عاية تعيدي وحيو قد بيسا مركا الله بقى لغت الماما يا إني قد بيسا مركا على كل حال وقتي قلن لعاية ومحرم دي مبنانا تحريم كيدنا وأدقيا هاي ما دام اللي يري عايدو دي الهي بقى قد بيسا أو إذا لقوم قعابي يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر مركا هدو قفكو اعتقاد سينا هربا أصوى الشيقنا إنه وقته يساقو أمورها قد قدية يساقو حضور السمينة ومركا الشركة أكبر هدانو اعتقاد سنين uu qabo ilaahay oo keliya uu muraha inuu gadgadiyo aw haddana waqtigii caayo waxay markaa noqonaysaa in nooc kufri arrinkaana ku jiro marka waa xaaraan aad iyo aada u daran weeyaan baabu tasami biqaadi lqudaati wanaxwihi baab wuxuu yahay magacowga la ysku magacaabo biqaadi lqudaah yacnii qaadiyada ama kuwa wax xukumo kiisii xukumaayay in laysku magacaabo wanaxwihi iyo waxa la midka in laysku magacaabo fi saxiixi waxaa ku sugan saxiixa bukhaari iyo muslim can abi hurayrata abi hurayra iyadoo laga soo warinaayo can inabiy sala allahu aleyh wasalam abu hurayrana nebiga ka warinaayo qaala inuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam ina akhnaca ismin magacka ugu liitay ugu dullaysan cinda allaahi allah agtiisa ka ugu dullaysan ama ugu liitaa magacka ugu liitaa rajulu nin weeye tasammaa isku magacaabay malik alamlaak yacnii boqorkii markaa boqorada isku magacaabay laa maalika ila allah yacnii mid wax mulkiyaa ma jiro allah mooyaane qaala sufyaanu sufyaanu bnu cuyayna waxa uu yidhi mislu shaahin shaah shaahaani shaah shaahin shaahna waa la yidhahdaa shaahin shaah oo kale ay la mid tahay yacnii waa afka farisiyiinta ayaa markaa waxa weeye boqorka waxay odhan jireen shaah boqorka boqoradana shaahin shaah bay odhan jireen shaahin shaah waxay uga jeedaan boqorkii boqoraday uga jeedaan marka sufyaan ibnu cuyayna oo xadiidka markaa ruwaadda soo warisay ka mid a waxa uu tilmaamayaa lafdiga malikul amlaak ama malikul muluuk oo keliya inaanay ahayn waxa la diidaaya wixii la macna ana af kastaba ha ahaadee inay mamnuuc iyaduna tahay wa fii riwaayati riwaayo kale oo xadiidku leeyahay waxaa ku sugnayd aqyadu rajulin nin waxa loogu nacayb badan yahay cala allaahi allah agtiisa waxa loogu nacayb badan yahay oo ilaahay ugu neceb yahay yowma alqiyaamati maalinta qiyaame wa akhbathuhu uguna xun rajulun tasammaa malika alamlaak kaasuu ilaahay ugu neceb yahay baa laga tilmaamaya marka baabkan waxaa laga qaadanayaa in magacyada ilaahay la gaarka yahay aan lala wadaagin ama aan cid kale loo bixin baabka kasii dambeeyana islaam mawduucaasu kusii saabsan yahay oo magacyada ilaahay in la ixtiraamo ayuu kusii saabsan yahay kanna khusuuskiisu wuxuu ku saabsan yahay malikul muluuk oo kale in laysku magacaabaa inanay bannaanayn bacdu lculamaa haddaba waxay yidhaahdeen malikul muluukii xadiidku ku soo arooray waxa kaloo markaa iyaduna xagga mamnuucnimada ama xaaraannimada kala mida qaadi lqudaah marka qaadi lqudaahna waa mamnuuc oo ma bannaana in laysku magacaabaa laakiin mashaayikhda qaarkood waa lagu magacaabay ama waa isku magacaabeen marka waxa waaye qaadi lqudaah magacowga laysku magacaabaayo khilaaf baa ku jira waxaana la yidhahdaa ruuxii ugu horreeye lagu magacaabay wuxuu ahaa abu yuusuf saaxibu abi xaniifa yacquub ibnu sufyaan baa la odhan jiray magaciisa qaadi lqudaah ruux lagu magacaabay isagaa ugu horreeyey qaadi lqudaahna waxaa loo jeedaa yacni waxa weeye yacni ra'iisu yacni marka alqudaah yacni qaadiyada kii ugu weynaaye yacni qudaatu lardi kuwa arlada wax xukuma kii ugu sarreeyey ayaa laga tilmaamaya bimacnaa maxkamadda sare kii haystay baa macnuhu u dhacaya ama majlis alqadaa ilaclaa tacbiiraadka marka hadda casriga la isticmaalo kuwaasoo kale la mid a marka waxa weeye calaa kulli xaal qaadi lqudaa bacdu lculamaa waa isticmaaleen mashaayikh badanna waa lagu magacaabay laakiin bacdii culammada ka midaa diiday oo yidhi markaa in laysku magacaabo ma aha waayo waa fii macnaa malik lmuluuk ayay markaa la macno tahay marka waxa weeye waa looga qiyaas qaadanayadana waa la haleeshinaya xagga mamnuucnimada laga haleeshinaya يعني ملك لما ديداي ملك وبنانته الا اسكو مغعابه لكن ملك الملوك بقرك بقرده تاسا لديديا ان لا اسكو مغعابه تاس ايا لديديا الا اسكو مغعابه وحكى لو لم اذا احكم الحاكمين الا اسكو مغعابه يدر ممنوع واي الله مرك احكم الحاكمين عيد وحكمتك وحكمك وناكسني والله مرك هدي وحا وي لي عيد لو مغعابه روح هدي لو مغعابه احكم الحاكمين وحي نقنيسا اشراك بين نقنيس ان الهي يعني مرك مغعى عيد لا وداجينيو اي نقنيسا مرك سدا ساود يدنا سدا سيدا اي ممنوع تهي وحي علماء قاركود شيغان dadka qarkood inay xumaan aad iyo aad u daran ku dhaceen nin bay sheegeen markii isaga laba hablood dhalay oo yaani labadii hablood midna u bixiyay Allah midna u bixiyay Ar-Rahman arrinkaas oo kale waa arrin aad iyo aad u khatar midna Allah buu ku magacaabo midna Ar-Rahman buu ku magacaabo marka taas oo kale waxa way aad iyo aad bay u khatar tahay waayo labada magacba Ilaahay baa la gaara cid kale in lagu magacaabo ma banaana ka ina manka cid uu doonaa noqdo in Allah cid kale aan Allah ahayn lagu magacaabo ma banaana Ar-Rahman cid aan Allah ahayn lagu magacaabo ma banaana saas awadid buu Ilaahay u qul ud'u Allah aw ud'u Ar-Rahman ayyama tad'u falahu al-asma'ul husna marka labada magac Ilaahay baa la gaara magacyada kale uu la gaarka yahayna saasi laagin la isku magacaabo ma banaana ama cid lagu magacaabo marka xadiisku wuxuu sheegay rajul intasamma marka hadii aanu isagu isku magacaabin cid kale ku magacaaban ayaduna sidii si laag bayna u banaanayn oo ay muharram u tahay marka taasna waxa weeye ala kulli xaal wasaas weey waxa kale culimadu ay yiraahdeen magacyo kale iyaguna xaaraan ah jira maxaa ka mid ah waxa weyn leeyahay sayid annas dadko dhankii uu ugu mudnaa ama sayidka uu ahaa sayidul kulli baa la mid ah siday xaaraan u noqonayso in la yiraahdo sayid waladi aadam cidda rasuulka ah in lagu magacaabo sayid waladi aadam aadam u dadku dhalay kii ugu mudnaa waa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waa to rasuulku sallallahu alayhi wasallam ana sayid waladi aadam wala fakhra ubadka aadan uu dhalay ee bimaana ka farcan ana ugu mudan ba rasuulku uu sallallahu alayhi wasallam wax faanina warka kuma jiro hadii waxa weeye ciidan hadaba rasuulullaahi maxamed ahayn sallallahu alayhi wasallam la yiraahdo waa sayid waladi aadam al-allamah ibn al-qayyim wuxuu waa xaraan ama muharram ama banana kadalik sayidun naas ya sayidul kulli in la yiraahdo ya sayidul basharna sidaas ilaa bayaduna xaraan u tahay ayna u banaanayn wax kale laga qaadanayaa markii la yiri aqyadu rajulin sifatu al-ghayb ara in ilaahay lagu sifeeyo ilaahay cadoodo ilaahay waa cadooda oo sifo sifadkiisa kamid ah laakiin aradiisu lama mid aha arada makhluuqaadkiisa lama mid aha aayadkii axaadiisuna ilaahay waa ku sifeeyeen inuu cadhoodo laakiin qaabka uu ilaahay u cadhooda waa ka duwan tahay yacni makhluuqaadkiisa isla u cadhooda laysa ka misli shay wahuwa as-samiicu al-basiir ilaahay wax la midi ma jiro sifaatkiisana wax shabaha ma jiraan oo la mid fi masaa'ilu baabkan waxaa ku jira masalooyin al-ula ta koowaad waagast magacyada ilaahay adigu waxa jira qaar yani ilaahay baa la gaaro cid kale lagu magacaabi karo qaar laakiin waxa soo aroortay makhluuqaadka qaar iyadoo lagu sifeynayo baqar soo soo aroray waxa la mid ah caliim baa kamid oo kale sifanimo waa u soo aroortay makhluuq lagu sifeynayo وبشرناه بغلام حليم، بغلام عليم. عليم يا حليم صفه نما يوصى حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحلو صفين رؤوف يا هي ورحيم يا هي. لكن مقعيده واحد شرى مقعيه الى هي لجاري يا هي ان مخلوق ان با ان لو مغعابا اين بنانين سدا وحوي الله سدا الرحمن سدا الخالق سدا الباري سدا وحوي يعني ملك الملوك وقال سدا رب العالمين رب العالمين مركا وحوي مغعيده قار كود الى هي با لا غاره مخلوق لو مغعابي كره qarkoodna waa soo aroortay magacnimo iyadoo makhluuq lagu sifeeyay waa soo aroortay iyadoo makhluuq lagu magacaabay waa soo aroortay baabka soo socday si xusaysa ayaa inoo iman doona insha Allah ta'ala ayna hadda geli doono waxa kamid oo kale xakiin yaani xakiin waxay kamid tahay magacyada ilaah haddana maca dalik waxa kamid saxaabada rasuulka sallallahu alayhi wasallam qaar loo oran jiray xakiin sida xakiin ibn xizaam oo kale rasuulkuna waa u taqriiriyay sallallahu alayhi wasallam kuma inkirno magacan iska bedel kuma oran magacan iska bedel kuma oran marka bal daabidka taa lagu kala saarayo baabkan dambe soo socda xadiiska dambe soo socda insha Allah ta'ala ku tilmaamayna anna sayshu tamarruf fi masailu baabka waxa ku jira masalooyin al-ula takawad annahyu an at-tasammi bi malik al-amlak takawad wa diidista laysu diiday la iska reebay magacawga la isku magacaabo malikul amlaak yaani boqorki boqorada malikul muluk ama malikul amlaak asaniyatu masalala labad anna ma fi ma'naahu misluhu kama qala sufyan wixii la macna ah oo macnaha marka eraygaas oo kale macnihiisa wixii la macna noqonayaana waa la mid xagga marka xaaraannimada in la isku magacaabo banaanashaha inay banaanay xaggaasay kala mid yihiin kama qaala sufyaan sidau sufyaan ibn cuyayna ba uu yidhi athaaniyatu anna maa fii macnaahu mislu athaalisatu masalada saddexaad atafatunu fiirsadka loo fiirsado litaqliidi adkaynta la adkeeyey fii haada taas la adkeeyey wanaxwihi iyo waxa la midkaaba la adkeeyey مع القطع يدو لقطعنا يلقينا يلا لقبه بأن القلب إن قلبك قفك مؤمن كأهي أي قلب المؤمن بالو تشيدا ولا كوفين تواتيرادان أشاكنا ابن قطة ضميرك لم يقصد معنى لم يقصد معناه إن أن أقصد معنيه أو حوية inuu ilaahay sifada kala mid yahay iyadoo qalbiga qofka muuminku aanu sidaa inaanu u jeedin la garanayo la goynayo ayaa haddana waxa weeye marka aad loo adkeeyay diidmada la diidayo arabicatu masalada afraad ee xadiiskan laga qaadanaya waxay tahay atafadunu fiirsadka loo fiirsanayo anna hada xaaraantinimaynta taa la xaaraantinimaynaya ama la diidayo malikul amlaak ama malikul muluuk in la isku magacaabo la xaaraantinimaynaya liajli illaahi subxaana inay tahay ilaahay dartii bimacnaa waxa weeye ixtiraam ilaahay la ixtiraamayo iyo in waxa weeye wuxuu la gaarka yahay cidi inay cidi lala wadaajiyo cid in lala wadaajiyo la yska ilaalinayo taas daraaddeed ayaa marka isaga waxaa loo diiday oo loo nahiyay ama loo xaaraantinimay marka taa in loo fiirsado baabu ixtiraami asmaa illaahi tacaala kana baabu wuxuu yahay magacyada ilaahay in la ixtiraamo oo la qadariyo la maamuuso wa taghyiir alism liajli dalik iyo bedelaada magaca la bedelaayo oo qadarin ilaahay magacyadiisa la qadarinayo daraaddeed magacaba loo bedelayo looga guurayo oo magac kale lala baxayo sidaasuu daadiyay magacyadii ilaahay in la maamuuso la qadariyo magacana aawadii qadarin ilaahay la qadarinayo magacyadiisana la qadarinayo aawadeed in marka magaca loo bedelo عن أبي شريح صحابي أبي شريح وحلق سووريي أنه كان يكنى إنو أهامد لغو كنيايو ولغو يعني كني الله قرده أبا الحكم يعني أبا الحكم بلو رجال عدو حكم تأبه ومعنه دعيا حكم وهو حكمه وبمعنى حاكم مرك أبا الحكم وحن قنيا يعني كوا وحكما أبهد بن غنيا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كن يضو حل إلى ذا وأبو فلان أما أم فلان يوحل مكتا أدل إلى ذا أبو هبل أما أم هبل أما أم هبلاي أما أم هبل ساسو كلا إلى ذا وحين قنيا كن يلا إلى ذا إن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نبي حكوا لي إن الله هو الحكم وإليه الحكم إلهي يبقى حاكم وحكمه إن الله هو الحكم وإليه الحكم وإليه الحكم حق سكليو أهاضي حكم كنا وكأحق لين وحكما والله فقال مركز أبو شريح الحيري إن قومي تلكي إذا اختلفوا في شيء هذا شيء خلافان أتوني وإي مادان فحكمت بينهم مركزان كلا حكما فرضي كلا الفريقين مركزا وحا رالي النقضة لبدا قولبا رالي بين النقضان فرضي كلا الفريقين لبدا كوحودة إسهايي كي قرتانو ردي يكي أنكو ردي لبدا رالي كل النقضان فقال مركز النبي قوحو صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا حتى كون أحسن فما لك من الولد نبي حكوري صلى الله عليه وسلم محاذ أبض الله ذهي قال وحر شريح ومسلم وعبد الله وحان لا يهي إن شريح لا يلاهده يا إن مسلم لا يلاهده يا إن كلا عبد الله لا يلاهده صدح ذا إن أمبان لا يهي قال وحر نبي حكوري صلى الله عليه وسلم فمن أكبرهم كيف أقوين صدح ذا كيبا أبوين قلت وحر الشريح شريح با أبوين قال فأنت أبو الشريح النبي يقول صلى الله عليه وسلم أبو الشريح با تهي روح أبو داود وغيره أجيس كان أبو داود با سوري يعني عدك لنا ولا سوري سيوانا حديث صحيحة حديث صحيحة ويان مركا حديث كما حلقا قادنا يا حكم إنا للبحين نبينا صلى الله عليه وسلم وأدي ذينك أبا الحكم إلا يراده أبا الحكم إلا يراده أبا الحكم نمعني سوحوي عدة وحكم تأبهد بنغنيا مركا احترام مركا وحوي إلهي مقعيدي صلى احترام يدرادد أيا وحوي مركا مقع لو بدلي مقع لو بدلي مركا إشكال كوحو إمانيا نبي صلى الله عليه وسلم نك نوح أمري مقعين وبدل أبا الحكم وإلهي بحكم أبودي إن الله هو الحكم إلهي بحكم حكيم بدأ إلهي بحكيم هذا نص صحابي قال النبي كما بدلين صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام والتقريرية والصغي نبي صلى الله عليه وسلم هذه المسلمين تقاركوا ذي وحصميان أو أقاده أو كعامصه وحي نقطة حجة شرعية وهي تقريب نبي الصغي وح منكر شرعية أن كبا ناني نبي كما آمسه مركز سيدان لقو كل من أيا أهل العلم يقاركوذ وحي يرادين حكيم بن حزام وحا مقع عن لوعظا بدل إساقا وحوية اللوغة متشيدين يعني وحاكم وحبو حكماء وحكمة بدية هاي اللوغة متشيدين ومعنوه مقصود ما هاي مجرد العالمية لا لوجيري ما يعني ما قلا يسقون لقوا أمارتنا يوم لكن لو جمد الله هاي وحكمة بذية هاي وحكم وناقصية هاي تلوج ما تشيدي سيدا سأود الواحد نقطة ميد يسقون بنان وكذلك عدك له هذين مركا حكيم أنا حكم الله بحضنا هذين مركا وحوي من لوجة تشيدين عالمني ما كلي لوجة تشيدو ما يعني ما كلي لوجة تشيدو أنا معناها لوجة تشيدين ممنوع نقل ما يسوى بنانانيس laakiin haddii waxa weeye loo jeedo macnaha sida ninkan oo kale macnaha loo jeedi nabigu weydiiyey maxaa abalxakam lagu yidhi dabeedna wuxuu yidhi wax kale maahe tolkay baa isula ka iman jirayoo markay wax isku qabtaan oo waa kale xukumi jirayoo dabeedna labada qolaba raalli bay ku noqon jireen oo waa ku qanci jireen markaasaa dabeedna waxaa la yidhi abalxakam waa aabbihii markay isaga qoy cidda wax xukuntaba aabahoodi marka hadda waxay noqotay in macnuhuna maqsuud yahay ee aan magacnimo keliya looga jeedin marka waxa weeye isaga waxay noqotay mamnuuc inay tahay waayo waxay noqonaysaa in waxa weeye dee ilaahay xukunka lagu haysto macnuhu saasoo kale u dhacay yacni ilaahay cid ka xukun wanaagsani ma jirto waman axsanu min allahi xukman liqawmin yuqinuun marka haddii la yidhaahdo makhluuq baa ugu xukun wanaagsan dee waxay noqonaysaa doodis lagu doodaayo yacni waxa weye magacii ilaahay sidaas awadi mamnuuc bay noqotay marka asmaada qaarkood waxaa ka suuragala mushaaraka iyo wadaag waxaana mushaarakada iyo wadaaga u shardi ah waa inaan macnaha loo jeedin ee magacnimo keliya looga jeedaa magacyada qaarkoodna wax markaa wadaagi kama suuragal ahaa waa sida kuwaynu sheegnay allah oo kale baa ka mid a alraxmaan baa ka mid a alkhaaliq baa ka mid a rabbulcaalamiin baa ka mid a albaari baa ka mid a yacni waxa weye magacyada noocaas oo kale ah ilaahay un baa la gaara cidin lama wadaagto cidin lama wadaagto laakiin magacyada mushaarakadu ka suuragal tahay waxa u shardi ah waa inaan looga jeedin macnaha waa inaan loo jeedin ee mujaradu tasmiya iyo magaco u qura waa in looga jeedaa ee mujaradu tasmiya magaco u qura waa in looga jeedaa wax kale looga jeeda yacni sidaasaa waxa weya lagu jamcinayaa culamada qaarkoodna tafaasiil intaa kasii badan waa tilmaamaan marka waxa weeye magacyadana in sha allahu tacaala kolay magacyada ilaahay waa fara badan yihiin yacni sagaal iyo sagaashan fadli gaara ee baa jira waanu inoo iman doonaayo baab baa khuseeyay insha allahu tacaala dhowaan aynu gaari doonno ilaa berri ama saa dambe berri haddaynaan gaarin saa dambe algayaba inu gaadhno walilahi alasmaau alxusnaa fadcuuhu biha marka baalalkaas aynu magacyada iyo yacni tirsigooda iyo yacni ashyaa kaloo kusii saabsan magacyada in sha allahu tacaala baabkaa soo socoy soo socda ayay sii khusaysaa aynu kaga hadli doonaa waxaa kaloo xadiidkan waxyaalaha laga qaadanayo ka mid a waxaa la yidhaahda taxkiimku inuu bannaan yahay hadday cidi wax isku qabato inay waxa weeye ruuxaan xaakimba ahayn oo isagu qaadi ahayn oo maxkamad fadhiyin in gar inta loo dhiibto xaakim isaga laga dhigto isaga la yidhaahdana kala xukun inay bannaan tahay xadiiskan waa laga qaadanaya waa mas'alatu taxkiim waayo abu shurayx yacni wuxuu yidhi tolkay baa isula ka iman jiray markaasaan dabeedna kala xukumi jiray nabiguna sala allahu calayhi wasalam kuma inkirin waa adaan xaakim ahayn oo maxkamad joogin oo qaadi ahayn sidaa dadka u kala xukuntay nebigu kuma odhan sala allahu calayhi wasalam laakiin mar hadday labada qolaba raalli ku noqdeen oo xukunkii u dhiibtee inuu kala xukumaa inay jaa'is tahay ayaa laga qaadanaya laakiin taa lagama deliishanayo waxaan shareeco ahayn in lagu kala xukumaa inay bannaan tahay yacni haddii waxa weeye ay wax kala la kala xukumayo cidda wax kala xukumaysa waa inay shareeco ku kala xukuntaa allahuma ilaa inay sulxi samaynayso mooyaane hadday gar kala goynayso kala jarayso waa inay waxay ku xukumaysaa ay noqotaa sharci waxa inay taasi keensanaysaa shareecadu inuu aqoon leeyahay laakiin sulxi hadday tahay iyo maslax waxa weeye shardi bay leedahay maslax soomaalidu waxay si fara badan u yidhaahdaan moogtahay muslax baanu idin qaadaynaa dabeedna xukum caadiyay ka dhigaan muslaxu yacni ruuxa mulzam kuma aha hadduu wuxuu muslax yahay ridaa'i weeyo inuu ku raalli noqdaa shardi ah laakiin khasab baan kugu yeelsiinayaa waana muslax isma qabato shareecda barna kama taalo wuxuu muslax hadduu yahay labada darafba waa inay raalli ku noqdaan oo isla ogolaadaan لكن مركه هران كورن أيه مسلح بان كو قاضي هدونه هداد دي دوا كو خصبيا وكو تريا لو حوي مركه يسقط تاسي وحوي شرع عدك مطار وقرض وإن قفك اللي يرسيا الله أفضل يرسيا أو مركه يس مركه دي لو حوا الله أرنا يعطوه تككع وإنه أفضل هذا إنه ككع هدي كنا وحوي خصب مركه يسقط يعني مركه واحد كتر لما أرنا ترى مركه تاسنا وحوي شرط إلى هذا هاي مسلح ولي هاي واتاس وإن الإلزام وحلي إذا كنت شريف خاص بالقفك اللي قلت وشرقرين أيو مسلح وإن أنا كنت شريف وإن انتهي يعني مركا وحوي إن قفك مركا وحوي اللي هو بريا أيو إنو صدا يالا هدو يالي وآيان وإن مركا اللي قلت باطي فيه مسائل باب كما حكوت شرى مسلوين الأولى مسألة كوات احترام أسماء الله وصفاته وقدرنت لقدرنا يوم مقعيد إلهي سفوين كيسا لقدرنا ولما موسى ولو لم يقصد معناه روحيا وبقص دين وقد شهد معنيه سيادة شهد به مقعيد إلهي إلا ما موسى لقدرنا وحل الشيخي عن مقلي إنا يحوي كبه قاركوذ لقصو السمائي هستودا مقع إلهي لقصو خرين بعض الياشي نقار كودنا المؤيدين فوسطنا وحكاقيا لمقعي إلهي متكروا كدران بالله الشيغي بيدمان نذا قار كودنا لغو صوخرين بيدمان كمكي ساق عرورت كوكاددو أي مقعي إلهي لغو صوخرين يعني قال سوى البوين الوضق على مص يعني تدفر بضانا وكوة المركة وحوي ألابوين ككينا أما إيبيا كميدنا ومفير صنيان وحنا يكينيان وحسين إيبينيان قاركود حيران نعاس وكلا وإن لقد تحدراه ولا يسكى إلاليا أو حوية مركة للسوق هذا يوحن وإن لا يسكى إيقا وحوى البوئين أن لا يسكى سوق هذا هذه حوية وحيارها لقو أركنا هذا يبقى بعضا إلا السوق تضدك قرأي سوقاتين وإن لقى الزولية ولقى الشراء وإلا استعماله كما لقى دكتور ما بيد ما لقى دكتور يدو مقعي إلى هاي كويا له ده مش شريعة كوبانان ما مش شريعة كوبانان معها ومقعي إلى هاي اللغو تمنايو ومقعي إلى هاي اللغو كاتشيو ده تاسنا وحوي وكفر بالله دي الله بريرو أخف بيساقو أبو سيدا السمايو وقال لي ما إلهي لقى قالوا بيو مالك أرنك النوع عاسنا أدي أدى اللغة تحدره ما لا يسكتشو الثانية مسألة اللبات تغيير الاسم مقعين اللي بدلوا لأجل ذلك قدرين إلهي مقعيدي سألا قدرين آية دراد دي اللي بدلوا الثالثة مسألة صدحات اختيار أكبر الأبناء اختيار أكبر الأبناء إنا ماذا كأبوة إن لا دورته للكنية يعني كنية لا دورته كنية هو أبو فلان وهبل أبيه أبو علي أما أبو محمد أما أبو عبد الله يوحل منه يعني وحوي يكون يضع سنة وحيتهاي يعني عادة عربيت بيهان شرتي لكن ما كده بوحى لقدر دقي سنة شرعية سنة دينية لقدر دقي أو شرعية رسول كان صلى الله عليه وسلم وحلو رنشر أبو القاسم ما بيعيش محمد بوها كن يدي سنة وحيا هاي أبو القاسم بوها شرطنا ومعها قف مركو كن يلا بحاي إنه وحوي عرور حتى ليه شرط معها باب التكني من لا كنية له باب نوع ساتش رب خاري وساروريو مذا مركا وحوية باب التكني من لا ولد له بمشي ذا مذا أبض الله حيني إنه كنية السماء يسته وأبو فلان اسكو مقعب شرع هذا وكبر نانت وأيو عائشة وزوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين أريد النبي قوي خذنا وحوي وحنا رنشري أم عبد الله بن رنشري قبضنا ما بعد علينا أم عبد الله بن كل يد واحد نبي صلى الله عليه وسلم وحكون يكم جعابي المير إن يربو سمر شري أو شمبر يرك عياريا مركز النبي يقول يا أبا عمير ما فعل إنه غير شمبر كيرا إنه غير بن رنشري كن يونكم جعابي وين يرى السبئة عرور أو عيارية. فكان سكورن شيء النبي أبا عمير أو عمير أبيه يو. ما فعل النغير شنبركي راي النغير أتكو عياري ستنفو فعل ساسو النبي كوري صلى الله عليه وسلم حديث كان بخاري بصحيح سبسوي مركا وحوي على كل حال كن يضنا وحيتهي وحوي وصلنا الشرعية يعني وين والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.